وتكفي عنهما العصر، صح؟ لا. اجتماع الأضحية والعقيقة عبادتان من جنس ايه؟ انا دي هراب دم ودي هراب دم، مش ليه؟ طيب المقصود هنا واحد؟ اختلف السبب صحيح، ليس المقصود هنا واحد، لذلك لا تجزي العقيقة عن الأضحية. ما يسع غيره من جنسه، زي ايه مثلا؟ زي اوقات الصلوات، الظهر يؤذن الساعه 12 مش كده؟ والعصر يؤذن الساعه كام؟ الساعه 3 مثلا، يبقى في كام ساعه؟ 3 ساعات. طيب الثلاث ساعات دول يسعوا اربع ساعات دول بس؟ ها؟ ايه يسعون كثير جدا. صلى أربعة وأربعة وأربعة وأربعة وأربعة، كنت صلي 300 ركعة من الظهر العصر كده، والوقت عندك من العصر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مش كده؟ فالوقت اللي هم ثلاث ساعات يسعوا كم ركعة؟ يسعوا 300 ركعة، مع أنك أنت مخاطب بكم ركعة؟ بأربع ركعات، صحيح. أحسنت يا شيخ سيد. كذلك التخيير في كفارة اليمين واجب؟ لا. نقول القضاء واجب موسر، القضاء واجب موسر، إذن نقضي في هذا الوقت وفي غيره. إنما أنت لو بصيت في التخيير في كفارة اليمين تجد على التخيير بالنسبة للوقت صحيح، بالنسبة للوقت على التخيير صحيح، لكن بالنسبة لمجموع الثلاثة فهو واجب محصور، واجب محصور، لأنه إما أن يعتق أو يطعم، هذا على الترتيب، هذا على التخيير، لكن ينزل الصيام على الوجوب، يعني لا ينزل لصيام الثلاثة أيام إلا بعد أن يعجل عن الإطعام أو عتق الرقبة، مش بالمزاج، يعني مش معاه فلوس يطعم 10 مساكين ويصوم ثلاثة أيام يوفر فلوس، لا لا يجوز، تنقلب نفلا وما زاد الكفارة موجودة في حقه.